وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، الصوت كده واصل يا جماعة؟ وهنبتدي النهاردة إن شاء الله في الشفاعة العظمى. يبقى قلنا إن هنقف في موقف مقداره 50,000 سنة، وقلنا إيه اللي هيحصل في 50,000 سنة دول، وكل ده يوم القيامة بيطول وبيشتد على الناس، وهنا تبتدي الشفاعة العظمى اللي هي أول شفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم. أول شفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي بيحكي لنا بقى، بيقول أنا سيد الناس يوم القيامة. لا شك إن النبي صلى الله عليه وسلم سيد البشر وسيد الناس، لكن لم يطلق عليه أحد لفظ سيدنا، يعني ما حدش كان بيقول سيدنا النبي أو سيدنا أبو بكر أو سيدنا عمر. اللفظة دي يا جماعة جديدة علينا، اللفظة دي جديدة، ما وردت عن الصحابة رضي الله عنهم ولا عن التابعين ولا تابع التابعين. فهو سيد الخلق، هو سيد الخلق، سيد الناس يوم القيامة. قال أتدرون، هل تدرون مما ذاك؟ انتوا عارفين من ايه انا سيد الخلق؟ قال لك يوم القيامة ربنا هيجمع الاولين والاخرين في صعيد واحد، يعني من ادم الى اخر واحد اتولد وقامت عليه القيامة الكبرى، كلنا هنبقى في صعيد واحد في مكان واحد. فيبصرهم الناظر، يعني لو اي حد ينظر هيشوف الناس كلها واقفه، ويسمعهم الداعي، وتدنو منهم الشمس، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون. هيلاقي الناس من كتر الغم والكرب يعني خلاص فاضينهم 50,000 سنة. تخيلي 50,000 سنة وانت واقفة منتظرة ومش عارفة هيكون مصيرك ايه. القلق اللي ممكن تتخيليه ده الواحد يعني قبل نتيجة امتحان دنيوي بتبقى ليلة ولا يوم، في قلق شديد جدا. فما بالك ب50,000 سنة منتظرين ايه؟ يعني منتظرين بقى يعني المصير اللي هو الابدي بقى. واحدة هتسأل نفسها، طيب ما هم وهم في القبر، طب ما هم عارفين، يعني اللي في القبر ده يا جماعة يا إما كان منعم يا إما كان معذب. هنرجع نفكركم تاني بالجزئية دي، حساب القبر ما بين العبد وبين ربه، يعني اللي بينك وبين ربنا هيخلص في القبر، لكن الآخرة ما بينك وبين العباد، ما بينك وبين العباد المظالم بقى. عشان كده هي من اليوم القيامة الحاقة القارعة، دي كلها أسماء بتدل على تخليص الحقوق. يعني ممكن انت يبقى بينك وبين ربك رائع، لكن بينك وبين العباد في مظالم، فالمظالم دي هتتصفى يوم القيامة. فالناس هيقولوا انتوا مش شايفين اللي انتوا فيه؟ أنا إلى ما أنتم فيه؟ إلى ما بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ نشوف حد يشفع للناس سبحانه وتعالى علشان نبدأ نتحاسب. يعني شوفي هما يعني هتوصلي لمرحلة أنا عايزة أعرف النتيجة، يعني نوصل بقى للنتيجة. فطبعا أول من يفكره أبونا آدم، فيقول بعض الناس لبعض أبوكم آدم عليه الصلاة والسلام، فيأتونه فيقولون يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسكنك الجنة، ألا تشفع لنا إلى ربك؟ ألا ترى ما نحن فيه وما بلغنا؟ يقول آدم إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيت. نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح. يبقى تخيلي إن خشية الأنبياء من غضب الله، مع إن ربنا سبحانه وتعالى تاب عليه، يا ربنا سبحانه وتعالى قال له لفظ التوبة وهو قاله وربنا تاب عليه وهو يعلم إن الله سبحانه وتعالى ينصح، وهو يعلم إن الله سبحانه وتعالى يعني تاب عليه فعلا، لكن من كتر ما هو شايف إن الله سبحانه وتعالى غضب اليوم غضبة، هو بيفكر في إن يعني ربنا مش هيقبل مني حاجة، روح لحد تاني، ده أنا عصيت ربنا، أنا أكلت من الشجرة مش هيقبل مني. يروح نوح ويقولون أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وسماك الله عبدا شكور، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما بلغنا؟ ألا تشفع لنا عند ربنا؟ نوح عليه السلام فيقول إني دعوت دعوة على قومي. تعرفين إن الأنبياء يا جماعة بتخير في الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى خيره ما بين أن يدخل نص أمته الجنة أو الشفاعة، فاختار الشفاعة. ولما بيحصل موقف بيخير تدعي على أمتك ولا يحصل فراق بينك وبينهم. فنوح اختار ان هو ان امته تهلك، كان النبي مخير في هذا الامر. فقال كان لي دعوة دعوت بها على قومي، يعني ربنا لما اداني دعوة انا دعيت على القوم ان هم يهلكوا، مع ان ما فيهاش حاجة، لكن كل نبي مستعظم ما فعله، يعني كل نبي في هذا الموقف حاسس ان اللي عمله ده كبير جدا. يروحوا برضو لابراهيم وابراهيم يقول اني كذبت 3 كذبات، ومع ان هي ليست بكذب، مع ان هي ليست بكذب، هي مش كذب ولا حاجة. ايه هما التلاتة؟ الاولى ان هو لما قال اسألوا كبيره، ولما قال اسألوا كبيرهم اللي هو لما كسر التماثيل وقال لهم اسألوا كبيرهم، لم يقصد الكذب، وإنما كان يذكر القوم بأنه لن يرد عليهم، ولو انتوا فعلا مؤمنين بأن دي آلهة اسألوهم. الثانية لما سئل عن سارة زوجته وقال للملك في هذا الوقت النمرود، قال له إنها أختي علشان يحميها والنمرود ما ياخدهاش منه، وهي فعلا أخته في الله، هي ما كانش قصده أخته يعني أختي شئتي، وإنما يقصد أخته في الإيمان، وهذا ليس بكذب. يعني على سبيل المناظرة والتوبيخ فيما يعبدونه. فيقول نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى موسى. يروح موسى فيقول قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها. يروح لعيسى يقول من غير ما يذكر ذنب بقى ولا حاجة، يقول ذهبوا إلى محمد، يعني عيسى عليه الصلاة والسلام ليس له ذنب، ولكن يحلنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لما نروح بقى للنبي صلى الله عليه وسلم هيرضى ان هو يشفع. ودي يا جماعة اول شفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ينطلق ثم يسجد لله تحت العرش ويثني على الله سبحانه وتعالى ويحسن الثناء على الله لحد ما ربنا سبحانه وتعالى يقول يا محمد ارفع رأسك سل تعطى واشفع تشفع. فيقول يا رب أمتي يا رب أمتي يا رب أمتي. هتبقى دول يا جماعة بقى أول حاجة تحصل بعد الشفاعة. فيقول ادخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة. مين دول بقى؟ 70,000. فاكرين 70,000 اللي هم هيدخلوا الجنة بلا حساب وبلا عذاب وبلا أي شيء. 70,000 ومع كل 1,000 70,000. ثم يأخذ الله عز وجل بيمينه 3 حسيات يعني 3 كبشات ويدخلهم الجنة. مين هم بقى؟ ربنا يجعلنا منهم يا رب آمين. تمام؟ طيب يبقى دي أول شفاعة هيشفعها النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمام؟ يبقى دي أول حاجة النبي صلى الله عليه وسلم هيشفع فيها. هيدخل الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عرضت علي الأمم. هتبتدي بقى الأمم تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم. فجعل النبي والنبيان يمرون معهم الرهط. نبي أو نبيين معهم رهط. رهط يعني مجموعة من الناس، قيل 3 وقيل أكثر من 3، يعني معهم مجموعة صغير. تخيلوا بقى والنبي ليس معه أحد، نبي معدي ما فيش حد أمن بيه من قومه خالص، والنبي ليس معه أحد حتى رفع لي سواد عظيم. قلت ما هذا أمتي؟ قيل بل هذا موسى وقومه. لقى ناس كتير قوي جايين، ايه ده أمتي؟ قالوا له لا ده موسى وقومه. واحنا علشان نبقى فاهمين يا جماعة ان العقيدة واحدة لكل الأنبياء، يعني موسى وقومه بيتسموا مسلمين، عيسى وقومه بيتسموا مسلمين من آدم عليه السلام لحد النبي صلى الله عليه وسلم. إن الدين عند الله الإسلام، هي عقيدة واحدة لكل الرسل والأنبياء. مش معنى أن موسى وقومه يعني نظن من اليهود، لا، قوم موسى اسمهم مسلمين، قوم موسى اسمهم مسلمين، قوم عيسى اللي مع عيسى ويتبعوا عيسى بحق دول مسلمين. ناخد بالنا من الحتة دي، لان في كتير جدا يعني بيتلبس عليهم الامر، تقولك الله قوم موسى اليهود اهو هيدخلوا. لا يا حبيبتي، مش اليهود، مش اليهود اللي هم بعد موسى، لا، احنا بنتكلم على قوم موسى اي من اتبع عقيدة موسى اللي هي عقيدة التوحيد. ان الدين عند الله الاسلام، ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه. مفيش دين غير الاسلام. الانبياء كلهم على عقيدة واحدة، كل الانبياء والمرسلين من ادم إلى النبي صلى الله عليه وسلم على عقيدة واحدة. اللي اختلف الشرائع يعني الحلال والحرام، ممكن ناس مثلا كانت تشرب خمره وناس لا، ممكن ناس يبقى عندهم تماثيل ناس لا، ممكن ناس ياكلوا كذا دول ما ياكلوهوش هكذا. اختلفت الحلال والحرام، اختلف من قوم الى قوم، لكن اساس العقيده وان الله سبحانه وتعالى لا اله الا هو، دي اساس في كل العقائد. فأنا لما لقى أفق شديد السواد قال لهم ده أمتي؟ قال لا، موسى وقومه. فنظر فإذا سواد يملأ الأفق آفاق السماء، فقالوا هذه أمتك، يعني أمتنا هتكون أكبر أمة يوم القيامة. ليه يا جماعة؟ لأن خدوا بالكم برضو الوقت الزمني لأمتنا طويل جدا. الوقت الزمني للنبي صلى الله عليه وسلم يعني من 1400 وكام سنة إلى يوم القيامة، الله أعلم كمان كام ألف سنة ولا كمان كام سنة. فسبحان الله هيلاقي هذا تملأ الآفاق والسماء من كأن السماء سبحان الله سواد كبير جدا. فهؤلاء يدخل الجنة من هؤلاء 70,000 بغير حساب، قلنا مع كل 1000 70,000. قال فيجي قوم من أمة النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا نحن الذين آمنا بالله واتبعنا رسوله، فنحن هم أو أولادنا الذين ولدوا في الإسلام، فإنا ولدنا في الجاهلية. الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 دول، إحنا اتولدنا في الجاهلية ولا أولادنا اللي هم هيكونوا اتولدوا في الإسلام ويبتدوا من الإسلام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. لا يسترقون، يعني ايه لا يسترقون؟ لا يطلبون الرقية الغير شرعية، لا يطلبون الرقية الغير شرعية. وواحدة هتقول لي كلام ابن تيمية، ان الامام ابن تيمية قال لا يسترقون اي لا يطلبون الرقية مطلقا، بس هذا الكلام يا جماعة مردود عليه باحاديث. ايه هي الاحاديث؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اتاه صبي جاله طفل فقال إن النبي العين، فقال النبي العين يعني الولد ده معيون، استرقوا له. وقال لأمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها استرقي، روحي اطلبي الرقية. يبقى لما النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة بأنهم يسترقوا ثم يقول ان 70,000 لا يسترقون، هنا نعرف ان دي رقية ودي رقية، زي ما جمع الحافظ وجمهور العلماء قالوا اما الرقية التي امر بها النبي صلى الله عليه وسلم فهي الرقية الشرعية. يعني ايه يا جماعة الرقية الشرعية؟ اللي هي فيها كلام عربي، كلام مفهوم، آيات من القرآن، ما فيهاش طلاسم، ما حدش يقولك ألف لام ميم كاف هاء ياء عين صاد، لا فيش الكلام ده، ما فيهاش أرقام، ما فيهاش ألغاز، ما فيهاش غيب، لا يعلم الغيب إلا الله. يقولك أصل أنت جارتك، طب أنت شرفك إن جارتك، أصل أنت قريبتك، اصل انتي معرفش مين عامل لك عمل ولا مين، مفيش الكلام ده. هو يعرف منين؟ لا يعلم الغيب الا الله. يبقى الرقية الشرعية بكلام مفهوم له معنى أو آيات من القرآن باللغة العربية المفهومة طبعا أو بالإنجليزية للإنجليز أو بالفرنسية للفرنسيين، يبقى هنا لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية الغير شرعية. عندنا كمان حديث تاني، النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم على أهل المدينة وقال أعرضوا علي رقاكم، كل واحدة واحد يقولوا لي هم بيسترقوا بإيه. وخدي بالك أن موضوع الرقية كان منتشر لأن يهود كانوا بيرقوا الرقاة قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، كان الرقاة يهود، فكان موضوع الرقية في هذا الوقت. فقال أعرضوا علي رقاكم، أعرضوا علي الرقى بتاعتكم. فقال أعرضوا علي رقاكم، فكل واحد ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه الرقية بتاعته، فأجازها كلها، يعني قال لهم أيوة مجازة كلها، فأجازها كلها إلا ما كان بغير العربية أو فيها تلاصق. يبقى كل واحد راح عرض رقيته على النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم آه تمام، ما عدا اللي كان فيها كلام أعجمي أو فيها شرك أو فيها تلاصق مش مفهومة، يبقى في الحالة دي لا تجوز. يبقى إذن هنا لا يسترقون بمعنى لا يطلبون الرقية الغير شرعية. فالرقية الغير شرعية برضو بيكون فيها شرك، يعني ممكن تبقى باللغة العربية بس رأيتك واسترقيتك من كل اللي شافك ولا صلى على النبي. الكلام ده طبعا يا جماعة غير موجود، الكلام ده ليس بحق. وبعدين نجيب العروسة بقى ونقعد نخرمها من عين فلانة وعين فلانة وعين فلان وعين فلان وعين علان وكل اللي شافك ولا صلى على النبي، طبعا دي مش رقية، دي رقية جاهلية. أو نجيب بخور ونحط فيها عين العفريت ولما يطرقع تقولك آه شفتي العين اهي طرقعت كنت معيونة. الله، دي برضو مش رقية، لأن هذا كلام ما أنزل الله به من سلطان. أمال إيه الرقية؟ الرقية إن أنا بحط إيدي على راسك أو على مكان الألم، أو أنت بترقي نفسك ونبتدي بالدعاء مثلا أو بآيات قل والله أحد، المعوذات، بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل عين ومن كل ذي شر كلام. طيب أنا مش حافظة الكلام ده، ماشي ربنا يصرف عنك، أو الفاتحة سحر بتقول، ممكن أقول مثلا أعيذك بكلمات الله التامة. طب أنا مش حافظة الكلام القوي ده، حاول ربنا يشفيك ويعافيك، ربنا يذهب عنك ما فيك، أي كلام. المهم إن ما يكونش فيه شرك أو كلام مصطح. ولا يتطيروا. التطير بقى، وده مشكلة المشاكل. يعني إيه تطيرون؟ يعني بيتشأموا من البومة، وبيتشأموا من القطة السودة، وبيتشأموا من الكلب، وبيتشأموا من ويتشأموا من الكلب ويتشأموا من القطة السودة، ويقول لك لا خلاص يفتح الباب ها يلاقي مثلا يتكعبل يوم راجع يقول لك لا لا لا خلاص انا مش هكمل. وخدي بالك التطير ليه نوعين، وهو مظنة النفع او الضر في شيء غير الله سبحانه وتعالى. يعني خدي بالك، ما انت ممكن تتطيري أو تظن في شيء إنه نافع. المألمة دي لما بمسكها، الألم ده لما بمسكه بنجح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا بالنسبة لموضوع التطير، احنا هناخد فيه جزئيتين. الجزئية الأولانية التشاؤم، والجزئية التانية التفاؤل المحرم. ما هو فيه تفاؤل مشروع وفيه تفاؤل محرم. أول حاجة زي ما قلنا التطير بمعنى التشاؤم، بتشائم من رقم معين، بتشائم من يوم معين، بتشائم من أكلة معينة. يعني كان في أكلة معينة كل ما نعملها حد يموت. طب إيه اللي ربط بين الأكلة وبين الموت؟ الشيطان. علشان تظني إن الأكلة دي تنفع وتضر. طب وهي الأكلة هي اللي بتموت؟ يعني هي الأكلة هي اللي هتموت؟ هو الظن بقى. فكل لما نيجي لا يا ماما ما تعملهاش الله يكرمك، احنا كل ما نعملها تحصل مصيبة. او ان انتي تظني انا لما بلبس الفستان ده بيحصل لي حاجات كويسة، لما بمسك المحفظة دي الفلوس بتزيد، لما بكتب بالقلم ده بنجح. كل دي يا جماعة افكار من الشيطان. ليه من الشيطان وليه بنقول ان هي تخالف العقيدة؟ لانك بتظني ان النفع او الضر من غير الله، بتظني ان في حد ممكن ينفعك او في حد ممكن يضرك غير ربنا سبحانه وتعالى. يبقى هنا التطير هو ايه؟ ان انا اظن ان في اي كائن او مخلوق، زي ما تقولك بتفائل بوش فلانة وبتشائم من وش فلانة، او بتشائم لما احنا زمان كان عندنا يا جماعة في البيت المصري محاذير كثيرة جدا، ممنوع نفتح المقص او نقفله بالليل، وممنوع نكنس لان الكنس بيجيب الغم، وفتح المقص وقفله بيجيب النكد، وممنوع ولو قطة نونوت عايزة تتجوز عارفين الصوت اللي هو بتاع الجواز ده، يا في مصيبة هتحصل، ولو كلب هوهو في كارثة هتحصل، ولو يعني كان سبحان الله احنا فعلا تربينا في جو يملأه التطير سواء بالسالب او بالموجب. يعني الألم الفلاني لو ما لقيتوش يبقى مش هنجح، الفستان الفلاني هو اللي بروح اروح بيه الامتحانات علشان بنجح وانا لابسه الفستان الفلاني، الجزمه الفلانيه، الشنطه الفلانيه. لو ظننت ان اي حاجه بتنفعك او بتضرك غير الله سبحانه وتعالى فده من التطير أن يمنع أن تكون في 70,000 اللي بيدخلوا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. ليه؟ لأن هؤلاء يا جماعة اللي هم بيدخلوا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب دول عندهم عقيدة يقينية في الله سبحانه وتعالى، ولا يكتوون. الكي ده كان نوع من العلاج نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنهاكم عن الكي. طيب في علاج نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، طب أنا لو عملته ما بقاش من 70,000 ليه؟ عارفة ليه؟ لأني بظنيتي إن العلاج هو اللي حيشتي. ومين الشافي الحقيقي؟ الله سبحانه وتعالى. إن الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى هو الشافي. فإياكي أن تظني إنك بمعصية ربنا هتخفي أبدا. ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليهم. تقولك لا أصلا مضطرة، لا انت مش مضطرة ولا حاجة، حاجة حرام لا تتداوي بالحرام. زيت الحية اللي مستخرج من التعبان، والتعبان منك نجس. زيت الحشيش لو هو فعلا من الحشيش، كل الكلام ده يبقى إذن هل بقى في توبة من التشاؤم؟ يعني في توبة من التشاؤم؟ طب افرضي ان احنا كنا بنتشاؤم ما كناش نعرف وقتنا خلص، طبعا في توبة من التشاؤم. ما كلنا كنا بنتشاؤم، كل يعني اغلب الناس يدخل لهم موضوع التطير ده. والنبي صلى الله عليه وسلم كمان نهانا عن ان احنا لما نجد في نفسنا شيء بقى من التفاهم. ما انت تربيتي على ده، فطبيعي ان انت ممكن تجدي في نفسك شعور، اللي يجد في نفسه هذا الشعور يقول اللهم لا طير الا طيرك، ولا خير الا خيرك، ولا اله غيرك. طبعا زيت الحشيش والحية، طبعا الحشيش ده لو هو مسكر، مش الحشيش اللي بياكله الحيوانات، لا الحشيش اللي هو الحشيش بتاع المخدرات، لو هو مسكر ما يجوز ان انا اخد منه حاجة. والحية دي نجسة، ازاي اخد حاجة من الحية دي نجسة اساسا؟ دي نجس، فانا هاخد منها زيت ازاي؟ معرفش. انا بقول لو هي من فعلا لا يجوز الانتفاع، ان الله اذا حرم علينا شيء لا يجوز ان ننتفع به، لا يجوز الانتفاع بما حرم الله سبحانه وتعالى. لو هي مسميات بس طبعا خلاص انتهت، لكن انا بقول على اساس ان في ناس بتقول لي هم فعلا من الحشيش اللي هو المخدر، وفعلا من التعبان، فلو هو فعلا كده يبقى يحرم ولن ينفعنا في شيء. ولا يكتمون لا يتعالجون بما نهى عنه الله سبحانه وتعالى او نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ربهم يتوكلون، وعلى ربهم يتوكلون. يبقى اذا هنا الحديث بيتكلم عن ناس توكلت على الله سبحانه وتعالى. لا الليزر مش كوي، الليزر مش كوي، الكوي اللي هو كي بالنار، اللي هو كي بالنار، لكن الليزر مش نوع من انواع النار. انا سألت على فكرة على الموضوع ده، الليزر مش نوع من انواع النار. فمقصود الحديث هنا ان في فئة هيدخلوا الجنة بغير حساب. ليه؟ لان هم عاشوا في حياتهم كلها، هم عاشوا في حياتهم كلها يتوكلوا على الله سبحانه وتعالى. انت عشتي في حياتك تتقي الله سبحانه وتعالى وماشي على عقيدة سليمة، تمام؟ يبقى بالتالي لما تموتي لابد ان يكون هناك جزاء، والجزاء من جنس العمل. طيب البخاري وضح لنا كمان جزئية، ان جه عكاشة وقال للنبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله ان يجعلني منهم، وكاش بن محصن، فقال ادعوا الله ان يجعلني منهم، فالنبي قال اللهم اجعله منهم. فجي رجل اخر فقال وانا يا رسول الله ادعوا الله ان يجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة. يعني خلاص هي كانت لعكاشة وخلاص على كده. طيب قال لك ان هيكون شكلهم بالنسبة لمرضى السرطان، يا جماعة مرضى السرطان بياخدوا مسكنات قوية، تمام؟ المسكن ليس بحرام إلا أن يكون من الحاجات المسكرة دي. يا جماعة محتاجة دكتور صيدلي، يعني دكتور صيدلي هيقارن. أنا كنت دايما بسأل دكتور الصيدلي دي من إيه ودي من إيه ودي معمولة إزاي ودي إيه ودي متكونة إزاي، هيفيدك أكتر على أساس إن هو ده تخصصه. يعني أنا بحب دايما كل واحد يفتي في تخصصه. بص يا عز، ربنا سبحانه وتعالى لما بيحرم شيء بيحرم عليكي بيعه وشراءه والانتفاع به. ربنا سبحانه وتعالى لما بيحرم علينا شيء بيحرم علينا ثلاث حاجات معاه: بيعه وشراءه والانتفاع به. يبقى حتى لو قلنا ان انا هشتريه حرام، طب الراجل اللي بيبيعه حرام، تمام؟ طيب الانتفاع به لا يجوز. ليه؟ لأن ربنا حرمه سبحانه وتعالى: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليهم. السبعين ألف يا جماعة، والسبعين ألف اللي معاهم هيبقى شكلهم إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم في البخاري فقالوا: وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. هيبقى شكلهم حلو قوي، وجوههم مضيعة يا جماعة زي القمر. شوفي القمر بالليل بيبقى منور ازاي في السماء. اهم المؤمنين دول برضو لما 70,000 اللي مش هيتحاسبوا، هيكون كل واحد منهم وجهه كوجه القمر، كل واحد منهم وجهه كوجه القمر يوم القيامة. ويبتدي النبي صلى الله عليه وسلم بقى هياخدهم، وأول من يفتح الجنة. يبقى دي تاني حاجة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. 70,000 دول من أمة النبي صلى الله عليه وسلم فقط. يبقى دول النبي صلى الله عليه وسلم هياخدهم وهيفتح لهم باب الجنة ويدخلهم ويرجع تاني لبقية الأمة. ويبتدي بعدها الحساب. أول مرحلة من مراحل الحساب والجزاء هو الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. 70,000. ما بصي يا إيمان بتقولي عايزين شرح للجزئية دي، حاضر. 70,000 دول كل ألف هيدخل معاهم 70,000. احنا مرة قعدنا حسبناها طبعا من غير الثلاث حسيات، لقيناهم مثلا قولي كم مليون، مش كتير برضو، يعني لقيناهم كذا مليون، مش فاكرة كانوا كم مليون. كل ألف هياخدوا معاهم 70,000، مش هم اللي هياخدوا، يعني هيدخل معاهم 70,000، يعني هم أكتر يا جماعة من 70,000 بكتير. هم 70,000 مع كل ألف 70,000، ثم حسيات بقى، ثم يحشو الله عز وجل بيديه. حتى أبو بكر الصديق قال: إذن حسيات ربي الكريم، يعني إن ربنا سبحانه وتعالى يدخل بيديه ثلاث حسيات، دي كرم من عند الله سبحانه وتعالى. أعدادهم إيه؟ الله أعلم بعددهم إيه. بصي، عارفة الكبشة؟ عارفة الحسيات يعني إيه؟ عارفة ما تمدي إيدك في رز وتكبشي كبشة؟ هي دي اسمها حسية، دي حسية من الحسيات. عارفة ما تمدي إيدك كده وتقولي حاطة إيدك في الرز وكبشة كبش مطلعاه، أهي دي مرة. اعمليها ثلاث مرات، دول اسمهم ثلاث حسيات، ولكن ده بإيدك أنت، الحسيات دي بإيدك، ولكن حسيات يوم القيامة بيد الله سبحانه وتعالى. طيب، يبقى دول أول حاجة دول هيدخلوا الجنة. ما احنا قلنا بقى صفاتهم: لا يتطيرون، لا يسترقون رقية غير شرعية، ما بيتشأموش ولا يظن النفع والضر في غير الله. لما بيعلموا ان ربنا محرم حاجة على طول بيمتنع عنها و لا يفعلوها. طيب تقوى بتسأل سؤال. على فكرة الأسئلة بالنسبة لي بتكون مهمة جدا يا جماعة، لأنها فعلا بتفتح علينا جزئيات بنكون محتاجينها، وهي: هل الرقية الشرعية عمال على بطل؟ يعني الرقية الشرعية دي مثلا بدل ما اروح المستشفى اعمل رقية شرعية، بدل ما اجيب دكتور اعمل رقية شرعية بقى. لا، خدي بالك، احنا عندنا يا جماعة حاجتين احنا مأمورين بيهم في حال المرض. ربنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جعل الله من داء الا جعل له دواء فتداووا يا عباد الله. يبقى انا مطلوب مني، والنبي كان بيستجلب للصحابة اطباء، كان في طب يا جماعة اطباء. يبقى انا امتى بستعمل الرقية؟ لما يكون انا حاسة ان في حاجة مش مظبوط. يعني ايه؟ الولد ده كان كويس، بعد ما خرجت بيه رجعت بيه عيان حرقي. طب فين العيان؟ لا، انا هعالجه وحرقي الاثنين مع بعض. انت بقى اقول لا ده محتاج رقية، لا يحتاج الى علاج، لما يروح للطبيب والطبيب يقول ما فيهوش حاجة. طبعا فرض تداوي، فرض طبعا. فتداوي امر، فتداوي يا عباد الله، تداوي يا عباد الله. طيب انا دلوقتي ذهبت للطبيب، وعلى فكرة احنا لسه في واحدة حبيبتنا ماتت بتلك الطريقة، ان هي سبحان الله ذهبت الى مكان خرجت منه متشالة، تمام؟ يعني هي في المكان ده وقعت، خرجت منه متشالة، مش هزار، كانت في زيارة يعني. راحت للدكتور ما فيكيش حاجة، دخلت المستشفى، عمل لها اشاعات، عمل لها تحاليل، كونسلت دكاتر يكشفوا عليها، الست ما فيهاش اي حاجة. طبعا على بال ما لحقوها بالرقية، والان عمرها كان كده ماتت، توفاها الله. بس كان الدكاترة مذهولين، يعني ممكن الدكتور نفسه يقولك روحي ارق ابنك، ابنك ما فيهوش حاجة، ودي بتحصل على فكرة كتير جدا. فالنهاردة لا الرقية، لا الرقية تمنع التداوي، ولا التداوي بيمنع الرقية. احنا بنمشي الاثنين مع بعض، بنرقي ونعالج. ليه؟ لان ده لو من تأثير حسد او سحر او عين او ما الى ذلك يبقى الرقية. طيب ده لو مرض يبقى هنعالج، لكن لا ده يمنع ده ولا ده يمنع ده. ناخد بالنا، لان كتير بيظنوا ان الاثنين ليهم او في تضاد. لا خالص، بالعكس، انت بتمشي ده بتمشي ده، لكن لما الطبيب يقولك ان قدامي دي سليمة 100%، والله حصلت كذا مرة الدكتور يقول انا مش لاقي يا دكتور، الست بتموت، الراجل بيموت، يقولك مفيش قدامي حاجة، القلب كويس جدا، الاعضاء كلها كويسة جدا، روحوا شوفوني شيخ يقرا علي. يعني تخيلوا لما رئيس قسم الاطباء، يعني رئيس مستشفى، يقولك روحوا شوفوا شيخ يقرأ لكم عليه، يبقى ايه بقى فاضل ايه؟ يبقى في الحالة دي انا هلتجئ للرقية والعلاج الشرعي. اعتقد ان الجزئية 70,000 كانت واضحة جدا النهاردة، ونقف عند هذا القدر، وان شاء الله المرة الجاية نكمل